أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. قرار جريء جديد لشخصية من الشخصيات المتميزة جدا في تاريخ الأمة الإسلامية، ومع كون هذه الشخصية من الشخصيات المؤثرة في التاريخ والتي بدأت اتجاه لم يكن يعرفه المسلمون أو يعتادوه، إلا أن الكثير والكثير من المسلمين لا يسمع أصلا عن اسم هذه الشخصية العملاقة، الشخصية المهمة، الشخصية المؤثرة. الرجل ده كان يسمى حكيم قريش، وفي بعض الأقوال كان يسمى حكيم آل مروان رحمه الله. هذه شخصية هي شخصية خالد ابن يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان رحمه الله. طبعا جده هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن يزيد ابن معاوية، وبعد موت يزيد ابن معاوية تولى الحكم معاوية ابن يزيد ابن معاوية، ثم تنازل عن الحكم زهدا في الخلافة، ثم آل أو كاد الحكم أن يؤول إلى خالد بن يزيد. يعني هذا الرجل كان مرشحا لخلافة المسلمين، لكن حدث نوع من الصراع ونوع من الاختلاف بينه وبين مروان بن الحكم الذي استلم الحكم بعد ذلك، فما كان من خالد بن يزيد إلا أن زهد في الحكم وتنازل عنه واتجه إلى أمر غريب، وده القرار الجريء اللي خده خالد بن يزيد رحمه الله. القرار الجريء ده انه هيسيب الحكم، يسيب خلافة المسلمين ويتجه الى دراسة الكيمياء. طبعا قرار غريب جدا وقرار جريء جدا، وجريء لانه مركب من اكثر من امر. اولا هو يتنازل عن خلافة المسلمين، وخلي بالك احنا بنتكلم على الدولة الاموية، يعني بنتكلم على دولة من الصين لحد المغرب العربي، دولة ضخمة جدا جدا، كان لسه الأندلس ما فتحتش. فهذه المساحة الهائلة من الأرض في لحظة من اللحظات يتنازل عن الحكم، مفيش مشكلة. يعني مروان بن الحكم هياخد الحكم، خلاص ياخد الحكم، مع أن المرشح للخلافة قبل مروان بن الحكم هو خالد بن يزيد بن معاوية رضي الله عن الجميع. فشيء طبعا غريب جدا، قرار في منتهى الجرأة يتنزه به رضي الله عنه ورحمه الله عن قضية الصراع على الحكم مع المسلمين. هذه واحدة. لكن الأغرب من كده والأجرأ من كده أن يتجه إلى دراسة الكيمياء. طب وإيه الغريب في كده وإيه الجديد في كده؟ أولا خالد بن يزيد سيتجه إلى دراسة علم من العلوم الحياتية. بنتكلم في المرحلة ديت مرحلة ما فيهاش أي نوع من الدراسات الإسلامية في العلوم الحياتية، لا في الكيمياء ولا في الطب ولا في الهندسة ولا في الفلك ولا في الجغرافيا ولا في الفيزياء. كل هذه الفروع كانت، لا أقول في بدايتها، كانت غير موجودة في العالم الإسلامي. العالم الإسلامي كان مهتم أشد الاهتمام بتفسير القرآن الكريم، بكتابة الحديث الشريف، بعلوم العقيدة، بعلوم الأخلاق، وهذا أمر مفهوم لأن الدولة الإسلامية في بدء نشأتها. احنا بنتكلم دلوقتي على سنة 65 من الهجرة، يعني 65 سنة فقط أنشأت هذه الدولة، ما زال الإسلام حديثا عند الكثيرين، ما زال الناس يتعرفون على هذا الدين، ما زال الناس يفسرون القرآن الكريم، يتعلمون الحديث النبوي الشريف، يعني في بدايات نشأة الأمة الإسلامية. فكل من أراد أن يتعلم يتجه إلى العلوم الدينية، يتجه إلى العلوم الشرعية، علوم العقيدة، علوم الفقه، علوم الحديث، علوم التفسير، ما إلى ذلك من علوم. هكذا كان الصحابة وهكذا كان التابعون رحمهم الله جميعا. فهذه كانت القضية العلمية المؤثرة الوحيدة في العالم الإسلامي. إذا بخالد بن يزيد رحمه الله يخالف التيار العام ويتجه إلى دراسة العلوم الحياتية، وطبعا ده ينبئ عن فهم دقيق لقضية العلم في الإسلام. خلي بالك الإسلام من أول يوم نزل فيه وهو يتحدث عن قضية العلوم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لم يفهم خالد بن يزيد هذه الآية الكريمة والآيات الكثيرة التي تحدثت عن قضية العلم على أنه العلم المقصور فقط على العلوم الشرعية، إنما فهم الأمر على إجماله. أي علم نافع يدخل في هذا الإطار، اي علم نافع يدخل في طور العلم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم وان العلماء ورثة الانبياء. فمن هذا المنطلق اتجه الى هذه العلوم، الى دراسة هذه العلوم النافعة للأمة الإسلامية. الجريء جدا برضو في الموضوع ان خالد بن يزيد اختار علم الكيمياء. خلي بالك علم الكيمياء ساعتها ما كانش اسمه كيمياء، كان اسمه علم الصنعة، وكان علم بلا مبالغة من أقل العلوم شأنا. يعني اللي بيدرس علم الكيمياء ده كأنه بالضبط في زماننا واحد عطار بيجمع بعض الأعشاب وبعض المواد الكيميائية وليس له شأن في المجتمع. خلي بالك بنتكلم على أمير، وأمير مرشح للخلافة، وإذا بيترك هذه الإمارة ويتجه إلى دراسة هذا العلم البسيط. ليه العلم بسيط؟ أولا اللي ما كانش فيه أي مواد علمية في التاريخ كله، سواء التاريخ الإسلامي أو التاريخ اليوناني والفارسي في منتهى القوة في هذا العلم. العلم كان لسه ناشئ وبسيط. الحاجة الثانية أن معظم الذين اشتغلوا في هذا العلم وعملوا في هذا المجال كانوا يعملون لهدف واحد، وهذا الهدف هو تحويل المعادن الرخيصة زي الحديد وزي النحاس وزي غيره من المعادن إلى الذهب والفضة. هم بيفتكروا بالمعادلات الكيميائية هيقدروا يحولوا الحديد إلى ذهب أو يحولوا النحاس إلى ذهب. عشان كده قعدوا فترات طويلة من عمر الإنسانية، من أيام اليونان، من أيام الفرس، من أيام الرومان، يشتغلوا في هذه القضية، قضية تحويل الحديد والنحاس إلى ذهب وفضة. وطبعا فشلوا وما زالوا يفشلون لو كان حد لسه بيحاول في هذا المضمار. فهو علم يتجه إليه الفقراء الباحثين عن الثروة، الباحثين عن المال. لكن خالد بن يزيد مش عايز الكلام ده كله. وخلي بالك في مشكلة خطيرة في مشاكل النقل عن المستشرقين والنقل عن أهل الأهواء، لأن في ناس كتيرة لما جت كتبت على خالد بن يزيد قالت لقد ذهب إلى علم الكيمياء ليعوض نفسه عن الخلافة والملك بالمال والثروة. لكن مين ده؟ خالد بن يزيد الأمير الأموي الكبير، ابن يزيد بن معاوية، كان خليفة المسلمين. هل هذا الرجل هو الذي يذهب ليبحث عن الذهب والفضة؟ ده ما شاء الله كانت كنوز العالم كلها تحت يد الدولة الأموية، كانت الدولة رقم واحد في العالم في زمانها كله إلى أن سقطت وهي الدولة رقم واحد في العالم. فهو لا يطمع أبدا في مال ولا ثروة، وكل علماء المسلمين المؤرخين ذكروا أنه كان من نبلاء القوم، وكان صواما وكان قواما وكان فاضلا وكان تقيا وكان ورعا، يذكروا كل هذه الصفات في هذه الشخصية النبيلة، شخصية خالد ابن يزيد رحمه الله. لكن في كمان بعد مهم جدا جدا يدلنا على جرأة خالد بن يزيد في هذا القرار، إن ما كانش عندنا أي نوع من التراث الإسلامي في هذا المضمار. يعني ما بيش ولا عالم مسلم هيتعلم على قديه، فهو مضطر اضطرارا أن يدرس هذا العلم عن غير المسلمين. وخلي بالك دي قضية مهمة جدا، اتساع الأفق وبعد النظرة والفهم لهذا الدين فهم خالد بن يزيد أنه ما بيش مشكلة أن أنقل عن غير المسلمين علم الكيمياء أو علم الفيزياء أو علم الطب، إيه المشكلة؟ الدين اكتمل وتم، الدين القرآن والسنة يكفون في كل الأمور الدينية والشرعية، لكن الأمور الحياتية، الطب، الهندسة، الفلك، الكيمياء، إيه المانع أن أدرس عن غير المسلمين؟ هذا ميراث الإنسانية. الشغل اللي عمل اليونان قبل كده أو عمله المصريون قبل كده أو عملوا الهنود أو عملوا أي حضارة من الحضارات السابقة، ليه ما استفدش منها؟ ليه ما خدهاش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني في يوم من الأيام شاف سعد بن أبي وقاص مريض، فقال له اذهب إلى الحارث ابن كلدة الثقفي. الحارث ابن كلدة الثقفي كان مشركا في ذلك الوقت، كان مشركا، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص لكي تعالج اذهب إلى هذا الرجل المشرك، قال إنه رجل يتطبب. يعني رجل عنده خلفية عن الطب، عنده صنعة الطب، فما المانع أن يذهب مسلم ليعالج عند الطبيب المشرك إن لم يتوفر الطبيب المسلم؟ فنفس المبدأ أخده خالد بن يزيد، وبدأ يفكر أن ينقل عن غير المسلمين أصول هذا العلم، علم الكيمياء. وبالفعل بدأ يدور فين الأصول الكيميائية أو فين أصول هذا العلم. وجد بعض الكتب موجودة في مكتبة الأسكندرية في مصر، طبعا مصر في ذلك الوقت تابعة للدولة الأموية، فأرسل الرسل إلى هذه المنطقة، وجد أن هذه الكتب مكتوبة باللغة اليونانية القديمة، فبدأ يبحث عن مترجمين للغة اليونانية، فوجد ناس كانوا من أهل اليونان عايشين في الأسكندرية أو عايشين في مصر واستقطنوها منذ فترة وتعلموا اللغة العربية، يعني يعرفوا يوناني ويعرفوا عربي، فاستقدمهم إلى دمشق وجاب معهم الكتب اليونانية، وبدأ يجري عليهم الأموال الكثيرة، بدأ ينفق من مالي عشان الناس اللي بتقول أنه عمل كذا للبحث عن المال، لا سبحان الله، ده أنفق من ماله الكثير على هؤلاء ليترجموا هذا التراث العلمي في الكيمياء إلى اللغة العربية. وبعد ما ترجمت هذه الكتب بدأ رحمه الله يدرس في هذه الكتب، وبدأ يطلع منها المعلومات اللي جواها، وبدأ يكون علم اسمه علم الكيمياء. طول عمر الزمن قبل كده ما فيش حاجة اسمها علم الكيمياء. هذه الكلمة الكيمياء أو علم الكيمياء الذي اخترعها المسلمون، الذي أضافها المسلمون بعد خالد بن يزيد بسنوات زي ما نقول بعد شوية. فبدأ خالد بن يزيد يطلع هذه المعلومات ويدرسها، وبدأ يجرب في بيته وفي معمله هذه المعادلات وهذه المعاملات الكيميائية، وبدأ يكتشف من خلال هذه المعاملات الكيميائية بعض الأنواع من الأدوية. ودي أول محاولة في تاريخ الإنسانية لاستخراج أدوية كيميائية. خلي بالك طول عمر الأدوية في التاريخ كله، سواء تاريخ الدولة المصرية أو تاريخ الدولة الفارسية أو الرومية أو الإغريقية، عبارة عن أعشاب. عشان كده كان دايما اللي يدرس علم الطب لازم يدرس علم النبات وعلم الحشائش وعلم الأعشاب وما إلى ذلك من أمور. لكن أول محاولات البحث عن الدواء في داخل المواد الكيميائية كانت محاولات خالد بن يزيد رحمه الله، وخد الكلام ده من منطلق أن الطب هو أشرف العلوم بعد الشريعة. وخلي بالنا الشافعي رحمه الله قال هذه الكلمة بعد خالد بن يزيد بأكثر من 100 سنة، قال أشرف العلوم بعد علم الشريعة علم الطب، لأن الشريعة تحفظ دين الإنسان وعقيدة الإنسان، والطب يحفظ حياة الإنسان. فبدأ خالد بن يزيد يدرس هذه العلوم الكيميائية بهدف البحث عن أدوية تعالج المسلمين وغير المسلمين. وبدأ يكون علم اسمه علم الكيمياء، أساسيات مبادئ علم الكيمياء. وبعد خالد بن يزيد بعدة سنوات جاء جابر بن حيان رحمه الله، وخد الشغل بتاع خالد بن يزيد. كان برضو جابر بن حيان بداياته كانت في عهد الدولة الأموية، خد الشغل بتاع خالد بن يزيد وبدأ يحسن فيه ويجمل فيه ويطور فيه، وعمل ما يسمى بعلم الكيمياء. وأول واحد فعلا كون علم الكيمياء بجد كان جابر بن حيان رحمه الله العالم المسلم. وبدأ يكتب هذا الكلام في عدة رسائل وعدة كتب، وانتشر هذا الكلام لا أقول في بلاد المسلمين ولكن أقول في الدنيا جميعا. وعلم أن هذا الفرع اسمه صنعة جابر، تخيل. وقعد لعدة قرون في العالم أجمع يعلمون أن هذا العلم هو اسمه صنعة جابر، جابر بن حيان. لكن من أين جاء جابر بن حيان بهذه المعلومات؟ جاء بها عن طريق خالد بن يزيد رحمه الله. أول واحد في الإسلام يفكر ينقل عن غير المسلمين، أول واحد في الإسلام بدأ يفكر في الترجمة للكتب اليونانية. شوف قد إيه بعد كده لما فتح الباب خالد بن يزيد قد إيه الخير اللي جه للمسلمين. ترجمت كتب في الفيزياء، ترجمت كتب في البصريات، ترجمت كتب في الطب، ترجمت كتب في الجغرافيا، ترجمت كتب في الفلك، في كل فروع العلوم. وبدأ المسلمون حضارتهم العلمية على التراث الإنساني القديم من كل حضارات الدنيا. لكن أول واحد طلع الفكرة كان خالد بن يزيد رحمه الله. خالد بن يزيد عبقرية من العبقريات فعلا الفريدة في التاريخ الإسلامي. عمل أكتر من كتاب في الكيمياء، وأكتر من كتاب في الحرارات، وعمل كتاب اسمه الصحيفة الكبير، وكتاب الصحيفة الصغير، وفردوس الحكمة في علم الكيمياء، وعنده كتاب اسمه الرحمة في الكيمياء. سبحان الله، أكثر من كتاب في هذا التوجه، وترك خالص خالص قضية الحكم وقضية الملك وقضية الخلافة وقضية الصراع على التملك وعلى اتساع الأراضي والخلافة، كل ذلك لأجل البحث في هذه القضايا العلمية في العلوم الحياتية. الناس ممكن تقول ان القرار ده كان قرار غريب وقرار عجيب ان هو يسيب الحكم ويتجه لهذه الامور، لكن فعلا القرار ده غير من وجه العالم الاسلامي. انتوا عارفين ان الحضارة الاسلامية بعد كده خدت كل هذه العلوم الغريبة عليها الجديدة عليها من كل المشارب، وبدأت تنمو بها وتجدد فيها وتضيف اليها، حتى اصبحت حضارة المسلمين في العالم هي من اعظم الحضارات مطلقا في كل المجالات بما فيها المجال العلمي. في ناس كتيرة بتقول العلماء المسلمين أقاموا حضاراتهم على أنقاض الحضارة اليونانية والحضارة الفارسية وفقط. أنا أقول لا، هذا ظلم كبير، وراجعوا قصة خالد بن يزيد وقصة جابر بن حيان وقصة كل علماء المسلمين، فيها جزء نقل لا ننكر ذلك، وهذا من فضائل المسلمين أنهم ينقلون عن غيرهم بلا حساسية وبلا نوع من التمرد على تاريخ الإنسانية القديم. نقلوا هذا الشيء بمنتهى الأمانة، ونسب خالد بن يزيد كل معلومة أخذها من غير المسلمين إلى صاحبها، نقلوا هذا الأمر لكن طوروه وأضافوا إليه وابتكروا فيه حتى صار العلم الإسلامي هو أعظم علم في الدنيا ولمدة عدة قرون متصلة. إحنا يا إخواني بلا مبالغة عرفنا أوروبا بتاريخها. تعرفين اللغة اليونانية التي كتب بها القدماء كتبهم في الكيمياء أو في الفيزياء أو في الطب أو في الجغرافيا، هذه اللغة انقرضت في أوروبا، أصبحت اللغة اللاتينية اللغة السائدة، لم يعرفها أحد بعد ذلك إلا عندما جاء المسلمون وترجموا الكتب اليونانية وترجموا الكتب الفارسية، وبعد ذلك نقلوا هذا العلم إلى أوروبا. لم يعرف الأوروبيون أسماء أرسطو وأسماء سقراطس وأسماء أفلاطون وأسماء أقليدس وأسماء أرشميدس والجالينوس وغيرهم من أقطاب العلم في اليونان، لم يعرفوها إلا عن طريق المسلمين. جهد خالد بن يزيد رحمه الله، جهد جابر بن حيان، جهد الرازي، جهد ابن سينا، جهد علماء المسلمين الكبار الذين نقلوا هذه العلوم إلى أوروبا بعد ذلك وإلى العالم أجمع وطوروا فيها وأفادوا فيها. أنا عايز المسلمين ياخدوا حلقة النهاردة كدليل على أن العلم الحياتي ركن أساس في بناء الأمة الإسلامية. أنا عايزك تتخيل الأمة الإسلامية بدون كيمياء وبدون فيزياء وبدون طب وبدون علوم سلاح وبدون علوم جغرافيا وفلك وما إلى ذلك من أمور، هل كانت ستكون حضارة الإسلام بهذه القوة وبهذا الانتشار وبهذا الاستمرار في العالم؟ هذا محال يا إخواني. العلماء المسلمون الذين فهموا العلم على هذه الحقيقة أنه علم شرعي وأنه علم حياتي في نفس الوقت، العلماء المسلمون الذين فهموا هذه الحقيقة هم الذين ثبتوا دعائم هذه الأمة الإسلامية. مش معنى كده أننا أتخلى عن العلوم الشرعية أبدا، الأمة الإسلامية لا تقوم إلا بالعلمين معا، علم الشريعة بما فيه من عقيدة وبما فيه من أخلاق وفقه وحديث وتفسير وقرآن وما إلى ذلك من أمور، والعلوم الحياتية بكل أنواعها. بهذين الجناحين تطير الأمة الإسلامية، بهذين الجناحين تعلو الأمة الإسلامية، تتمكن الأمة الإسلامية. محتاجين من جديد نرجع نفقه قضية العلم بهذا المنظر. أنا لا أتخيل أبدا أبدا أن يكون هناك إنسان محب لهذه الأمة الإسلامية، إنسان يشعر بقيمة أن تسود الأمة الإسلامية الأرض، ثم هو لا يتفوق في علومه، لا يبرع في علومه. أنا لا عندي ما عنديش أي مانع أن يذهب أي عالم مسلم إلى بلاد الغرب ليدرس فيها، ما عنديش أي مانع أن تطلع البعثات، أننا نترجم الكتب، أننا نأخذ عنهم العلوم الآن في زمن قواتهم وفي زمن علوهم، ما عندي أي مانع، لكن يعود ليفيد بها المسلمين كما فعل خالد بن يزيد رحمه الله. خالد بن يزيد نقل عن الكتب اليونانية وأضاف من عنده وصدر كل ذلك بعد هذا إلى العالم أجمع، العالم كله استفاد من شغل خالد بن يزيد. فأنا نفسي أن المسلمين دلوقتي، كل طالب، كل مجد، كل عالم يريد فعلا لهذه الأمة الرفعة، أن يعيد الصدارة للأمة الإسلامية في المجالات العلمية. الواحد طبعا بيندم وبيحزن وبيتألم عندما يرى الإحصائيات التي تشير إلى تخلف الأمة الإسلامية في مجال العلوم. كيف لأمة كان في أجدادها خالد بن يزيد وجابر بن حيان والرازي والزهراوي والإصطخري وهذه الأسماء الضخمة، كيف لأمة مثل هذه الأمة يصبح مصيرها الآن أنها لا تعتمد فقط إلا على النقل من الآخرين، ليس فيها جانب الإبداع، ليس فيها جانب الاختراع، ليس فيها جانب التقدم؟ هذا من دين الله عز وجل؟ يريد كل واحد ملتزم يروح دلوقتي يذاكر كلمتين، يروح دلوقتي يتفوق، يروح دلوقتي يبدع، يقرأ في مجال الكيمياء، في الفيزياء، في الفلك، في الرياضيات، في الطب، في أي مجال يبدع فيه ويتفوق. ما عندي مانع أنه ينكر عن غيره، لكن يطور ويتقدم حتى ينقل المسلمين بعد ذلك نقلة تصبح مع الأمة الإسلامية في صدارة الأمم، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. رحم الله خالد بن يزيد ابن معاوية الذي ترك الحكم لله عز وجل، رحم الله خالد بن يزيد الذي اتجه إلى علم الكيمياء مع صعوبة التوجه إليه في ذلك الزمن، الذي اتجه إلى العلوم الحياتية مع أن كل العالم الإسلامي في ذلك الوقت كان متجها للعلوم الشرعية، رحم الله خالد بن يزيد الذي لم يجد أي نوع من الحساسية في أن ينقل عن غير المسلمين، في أن ينقل عن اليونان الذين كانوا ملاحدة والذين لم يؤمنوا بالله عز وجل، نقل عنهم علم الكيمياء، وكان مما نقل كتب الفلسفة، وأول من تكلم عن الفلسفة، لكنه رحمه الله لم يشتط الاشتطاط الذي اشتطه بعد ذلك الكثير من العلماء الذين درسوا الفلسفة وأخذوا بكلام اليونان، لم يأخذ عنهم إلا الكيمياء، ولم يتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل، ولم يكتب كلمة واحدة فيها مخالفة للعقيدة. يعني نقل الطيب وترك الخبيث، نقل الصالح وترك الطالح. هو ده العالم المسلم اللي احنا عايزينه، ينقل عن الغرب والشرق ما يفيد المسلمين ويترك ما لا يفيدهم أو يترك ما يضرهم. هو ده العالم اللي قال عليه البيروني رحمه الله ومن كبار علماء المسلمين، خالد بن يزيد من أئمة المسلمين. خالد بن يزيد أول فلاسفة الإسلام، أول من نقل عن غير المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.